بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهج اقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله ولكان في مجلس يتجدد بنا يا أصحاب سورة البقرة، ونعمة الصحبة هذه في أفياء هذه السورة العظيمة التي تشكل مفهوما عظيما من مفاهيم الإسلام، وهو مفهوم سمعنا وأطعنا. وكيف تربي هذه السورة المؤمن على منهجية التلقي عن الله سبحانه وتعالى والاستسلام المطلق. وأعود فأقول وهي ملة إبراهيم، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. في المجلس السابق أيها الكرام أكملنا الحديث عن أصناف البشرية في تلقي الهدى، في تلقي كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن في سورة الفاتحة عندما قلنا اهدنا الصراط المستقيم، الله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة قال ذلك الكتاب، يا من تبحث عن الصراط المستقيم ذلك الكتاب. لكن هذا الكتاب إنما هدايته للمتقين، لأنهم هم الذين سينتفعون به حق الانتفاع ويستهدون بهداياته، بخلاف الصنف الثاني والثالث الكافرون. وقد عرفنا كيف تلقوا القرآن بالتغطية والإعراض، وبالمنافقين الذين كانوا يشتغلون في الأنفاق وفي الدهاليز، استوقدوا نارا وسمعوا الهدايات لكنهم أغلقوها. وهناك صنف أحسن حالا الذين ما زالوا في حيز التردد، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ثم سمعنا نداء الله عز وجل للبشرية جمعاء بضرورة الخضوع، بضرورة الانقياد لهذا الخالق العظيم الذي خلق فأتقن الخلق، وتحذير الله عز وجل من اتخاذ أي أنداد يتم تلقي الأوامر منهم. إنما الأوامر تتلقى من الإله الواحد الفرد الصمد. ثم عاد ليتحدى بهذه الهدايات، إذا كان أحد يستطيع أن يأتي بهدى مثل هذا الكتاب فليأتي به، وادعوا شهداءكم. وعرفنا كيف أن الكفار حادوا عن النقاش وبدأوا يضعون شماعات وعلاقات يعلقون عليها لماذا هم لا يلتفتون لهذا الكتاب. الكفار والمنافقون اعترضوا لماذا الله عز وجل يضرب الأمثلة بالبعوضة والذبابة، والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. المهم هو أن تبنى الفكرة، والذين آمنوا يستفيدون من هذه الأمثال ويوظفونها، وأما الذين كفروا ونافقوا فيجعلونها شماعات لعدم اهتدائهم بالقرآن وإعراضهم عنه. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى عن تلك النفسية الفاسقة التي يكون القرآن بدلا من أن يكون سببا لهداها، هذا القرآن الذي هو هدى للمتقين، هذا القرآن يضل به أقوام آخرون الفاسقون. وعرفنا صفات أهل الفسق. اليوم بإذن الله سنبدأ الرحلة من البداية كما يقولون. سيخبرنا الله سبحانه وتعالى لماذا نحن البشر لا نستغني عن هدايات الله سبحانه وتعالى، لماذا لا يمكن أن تستقيم حياتنا إلا بتلقي الهدى من الله عز وجل تلقيا تاما بمنهجية سمعنا وأطعنا. وهنا يأتي سؤال، هل يمكن للإنسان أن يعيش في حياته دون أن يتلقى الهدى من الإله سبحانه؟ هذا سؤال وجودي. هل يمكن أنا وأنتم أن نعيش على هذا الكوكب، على هذه الأرض، مستغنين بذكائنا وقدرتنا وتفكيرنا وعقولنا، أم الإنسان كائن مفتقر للهداية من عالم الغيب من الله سبحانه وتعالى، وأنه في اللحظة التي يستغني بها عن الاستهداء بهدايات الله سبحانه وتعالى يسقط وينحدر؟ هنا الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في مطلعها أراد أن يخبرنا بأنكم لا يمكن أن تصلح حياتكم على هذه الأرض إلا بالهداية وتلقيها وقبولها. فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يذكر لنا القصة من البداية حتى قبل أن يحصل ذاك الحوار المهيب في الملأ الأعلى بين الله سبحانه وبين ملائكته. الله عز وجل خلق الأرض، ثم خلق السماوات، ثم عاد إلى الأرض فدحاها لتصبح مستوية قابلة للعيش. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. سبحانه وتعالى يخبرنا أنه خلق الأرض وأودع فيها ما أودعه من المياه والمعادن وظروف الحياة والهواء لتكون قابلة للعيش، وليقوم هذا الكائن الذي اسمه الإنسان والذي سينزل إلى هذه الأرض ليقوم باستغلال مقدرات الأرض لإتمام الحياة البشرية على هذا الكوكب قبل أن تنتهي هذه الحياة الدنيا ويعود مرة أخرى إلى عالم الآخرة. إذن يخبرنا كيف بدأت الحكاية. خلقت لكم كل ما في الأرض لتنتفعوا به، خلق لكم من أجلكم ما في الأرض جميعا، ثم استوى إلى السماء سبحانه وتعالى فسواهن سبع سماوات، خلق سبع سماوات فوق هذه الأرض، وهو بكل شيء عليم، يعني هو يعلم لماذا فعل ذلك، لماذا خلق الأرض وأعدها، ولماذا خلق السماوات وأعدها. نعم هو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى يخبرنا ماذا حصل بعد ذلك، يعطي قصتك من البداية. بعد أن تم تجهيز الأرض وتهيئتها، قال سبحانه وتعالى معلنا لملائكته: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الأرض، يعني كأن الملائكة أيضا استغربت من وجود هذه الأرض، ولماذا يخلق الله سبحانه وتعالى، لعلها وقع هناك تساؤلات في أذهانهم تجاه هذا الكوكب الجديد وإعادته وتهيئته وإصلاحه ليتم عليه الحياة. فأعلم سبحانه وتعالى الملائكة أنه سيجعل على هذا الكوكب الذي اسمه الأرض، سيجعل عليه خليفة. وحقيقة من هنا تبدأ الحكاية، من كلمة خليفة. والشيخ فريد الأنصاري أبدأ حقيقة في الكلام عن هذه المفردة ولماذا اختيرت هنا. وأستطيع أن أقول لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى في هذا المقام بالتحديد لم يقل إني جاعل في الأرض إنسانا، لم يقل إني جاعل في الأرض بشرا، لم يتم استعمال أي مفردة إلا هذه المفردة إني جاعل في الأرض خليفة، لأن هذه المفردة هي التي توضح لك وظيفتك على هذه الحياة، أنك خليفة. الآن لن أدخل حقيقة في السجاد العقدي، وهو ما المراد بالخليفة هنا، هل أننا خلائف يخلف بعضنا بعضا، أو أننا خلفاء عن الله للحكم بشريعته في الأرض. وهناك سجاد عقدي حدث يعني بين المفسرين، وإن كنت حقيقة يعني في نظري لا أرى مانع من أن يقال أن الإنسان هو خليفة لله، لكن ليس هذا استخلاف احتياج، يعني ليس لأن الله يحتاج وجود نائب عنه في الأرض وضعنا، بل هو استخلاف ابتلاء. وهنا يعني أعتقد أن المشكلة يجب أن تنتهي. إذا قلنا هو ليس استخلاف حاجة، ليس سبحانه وتعالى منشغل بعوالم أخرى، فلأنه ليس مسيطرا على العوالم حاشا، قال سأجعل في الأرض من يخلفني. هذا يحصل في عالم الأرض في الكوكب، نعم أن الخليفة يضع نواب له في الأمصار يوصلون إليه المعلومات، لكن استخلاف الإنسان في الأرض وأن نقول أن الإنسان خليفة لله في الأرض هو استخلاف ابتلاء لهذا الإنسان، أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتليك، وهل ستقوم بحق هذه الخلافة وهذا الميثاق الذي بينك وبين الله أم لن تقوم بحقه. وكونك خليفة عن الله لتقوم بترسيخ حكم الله في الأرض، هذا يعني، هذه أول إشارة، أنه لا يمكن أن تستقل عن هدايات الله، يعني أنت أصلا خليفة عن الله، فكيف يمكن أو تسمح لنفسك أو تتجرأ أن تضع منهجا في الأرض خلاف منهج الله سبحانه وتعالى. إذا أنا استخلفت شخص على شيء، فالمطلوب من هذا الشخص أن يأخذ التعليمات مني حتى يؤدي هذه الخلافة كما أريد. وهكذا أنت أيها الإنسان، الله سبحانه وتعالى أعلن ذلك أمام الملأ الأعلى، أن هذا الإنسان إنما أريده أن يكون خليفة ليطبق أحكامي في الأرض. إذن الوضع الطبيعي والحالة الطبيعية أن هذا الإنسان عليه أن ينتظر الهدايات من الله ويتلقاها بمنهجية سمعنا وأطعنا، بمنهجية أسلمت لرب العالمين، لأنه سوى ذلك هو متمرد، سوى ذلك هو فاسق، كما مر معنا في المجلس الماضي، خرج عن القانون الذي وضع من أجله. وكلمة خليفة أيضا حقيقة تعلي من شأنك أيها الإنسان، يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى اختارك لتطبق أحكامه وهداياته على هذه الأرض. هذا أيضا كما أنه تكليف ابتلاء، فيه ناحية أخرى من التشريف، لكن التشريف لمن أدى هذا المفهوم على حقيقته، مفهوم أنه خليفة لله في الأرض، من أدى هذا المفهوم الاستخلاف على حقه فقد شرفه الله سبحانه وتعالى. وهنا الملائكة تساءلت، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أيضا اختلفت عبارات المفسرين، لماذا الملائكة قالت هذا الكلام؟ يعني من أين عرفت الملائكة، من أين عرفت الملائكة أن هذا الخليفة، هذا الكائن الجديد الذي سيخلق، سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ قال بعض المفسرين أنه كان على الأرض قبل عالم الإنس كان هناك الجن، وأن الجن أفسدوا وفعلوا ما فعلوا. حقيقة هذه كلها من الإسرائيليات التي لا نمتلك معلومة دقيقة حولها، لكن ما يمكن أن أفهمه من هذه الآية باختصار هو أن الملائكة كان في ذهنها أنها أعلى المخلوقات، كان في تصورها أنها أعلى المخلوقات، وأن عبوديتها لله، وركزوا في هذا المعنى، أن كانت الملائكة تعتقد أن عبوديتها لله هي أعلى أنواع العبوديات. ما كان في تصورها أنه يمكن أن يأتي نمط آخر من أنماط العبودية والطاعة لله يكون أعلى من نموذجها. لاحظ ماذا قالت: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني نحن من الصباح إلى المساء لا نفتر عن تسبيحك والثناء عليك إلهنا وتقديسك، أي تنزيهك عن العيب والنقائص. هذا الذي كان يدور في ذهن الملائكة، أنهم أعلى نماذج التعبد والسمع والطاعة لله. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمهم درسا فقال: إني أعلم يا ملائكتي، إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن هناك نموذج أعلى في العبودية من نموذجكم. هل هناك فعلا نموذج أعلى في العبودية من نموذج الملائكة؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يستحسرون عن عبادته، لا يستكبرون. هذا السؤال، هل هناك فعلا نموذج أعلى من نموذج الملائكة في التعبد؟ نعم. فالله سبحانه وتعالى قال لهم: إني أعلم ما لا تعلمون. أنتم تظنون أنكم أعلى نماذج التعبد؟ لا، هناك نموذج أعلى سيبهركم هذا النموذج. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للملائكة حتى عجزهم عن الإدراك والإحاطة بالمعلومات، يعني أنتم لستم فقط عندكم عجز في تصور العبودية وأنه يمكن أن أخلق ما هو أعلى منكم، بل عندكم حتى نقص في جوانب كثيرة في المعرفة. والله سبحانه وتعالى أثبت لهم ذلك لما خلق هذا الكائن الجديد الذي ابتدأ بآدم عليه السلام، خلق آدم وعلمه أسماء الأشياء في هذا الكون، علمه لفظ السماء ولفظ الأرض ولفظ الكواكب وأسماء الآلات والأدوات، يعني قال ابن عباس علمه كل شيء، الفأس والأرض والحشب والشجر وهذه خوخ وهذا مشمش، علمه أسماء كل شيء، والملائكة كان علمها قاصرا عن هذا. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يشير إلى الملائكة عن قصورهم، يعني إياكم أن تظنوا لوهلة أنكم لأنكم تتعبدون ليلا ونهارا أنكم أحطتم بكل شيء علما، سأريكم مقدار العجز عن الإدراك لديكم. فعلم آدم الأسماء ثم عرض هذه الأسماء، ثم عرضهم، أي عرض قال المسميات، عرض المسميات على الملائكة وقال: أنبئوني بأسماء هذه المسميات إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين أنكم بلغتم إلى درجة عالية من العلم والمعرفة لتعرفوا كيف سيكون حال هذا الإنسان. وكأن الملائكة، ويمكن أن يشار إلى هذا أيضا، كأن الملائكة ربما توقعت، لأنها كانت ترى في نفسها أنها أعلى نماذج التعبد، توقعت أن أي نموذج آخر، أن أي نموذج آخر سيوجد سيكون منه فساد باعتبار أنها هي أعلى نماذج التعبد. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهم العجز، وأنكم مهما بلغتم وإن كنتم مخلوقات شريفة عظيمة، لكن علمكم وإحاطتكم ودرايتكم محدودة جدا مقابل علم الله سبحانه وتعالى ودرايته. فالملائكة لأنها مخلوقات خاضعة لله، تسير على منهج سمعنا وأطعنا جبلة وطبيعة، لأن الملائكة تختلف عن المكون البشري، الملائكة هي جبلة وطبيعة لا تعصي، قالت وخضعت لله سبحانه: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فهمت الملائكة الدرس، لا علم لنا إلا ما علمتنا، فخضعت لله، إنك أنت العليم الحكيم. يعني وسع علمك كل شيء، وهو ليس مجرد علم هكذا، لا، هو علم مقرون بحكمة، وهذا من الكمالات. لأن الإنسان قد يكون له علم لكن لا يعرف كيف يسقط علمه، فيكون هناك سفه في الإسقاط، لكن الله سبحانه وتعالى كماله فوق كمال كل شيء، هو عليم حكيم يضع كل شيء في مكانه. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، لما ظهر لهم عجزهم وظهر جهلهم، الله عز وجل قال لآدم يا آدم أنت تكلم، أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم، يخاطب الملائكة، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، أعلم ما يظهر على ألسنتكم وما تخفونه في بواطنكم. وما الذي كانوا يخفونه في بواطنهم؟ أيضا هذا نقاش كبير بين المفسرين، ولست هنا في موطن تفسير كلمة كلمة، وإنما أريد أن أعطي المعاني العامة. بعد هذا النقاش أمر الله سبحانه وتعالى، يعني بعد أن ظهر شرف الإنسان على الملائكة، الله سبحانه وتعالى أراد أن يكرمنا، فقال للملائكة اسجدوا لآدم سجود تشريف وتكريم، فسجدوا. ولاحظ سمعنا وأطعنا عند الملائكة، إلا ذاك الشخص المتمرد الذي هو في أظهر أقوال أهل العلم كان من الجن، لكن لشدة تعبده، تخيل أن إبليس كان شديد التعبد لله، لشدة تعبده كان أعلى من الملائكة، وكان يسمى قيل فيما يروى طاووس الملائكة. فهذا المخلوق الذي اسمه إبليس لما أمر الملائكة، وهو من ضمنهم تبعا باعتباره حاضرا معهم في تجمعاتهم، لما أمروا بالسجود الملائكة قالوا سمعنا وأطعنا، إبليس رفض. إبليس، وهنا بدأت فكرة العصيان، بدأت فكرة الفسق والخروج والتمرد، بدأت فكرة سمعنا وعصينا من إبليس، هو أول من قدح هذه الشرارة في هذا العالم. الله عز وجل إذن أمر الملائكة أن تسجد لآدم فسجدوا، إلا إبليس قرر التمرد، قرر العصيان، وأن يرفع شعار الرفض لأوامر الله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل عبر عن حالة إبليس بأنه أبى واستكبر، أبى ورفض قبول هذه الهداية، وهي أولى هدايات الله هنا في هذا المقام، رفض ذلك واستكبر على ربه وكان من الكافرين. طبعا كان هنا عند كثير من المفسرين بمعنى صار، أي بهذا التمرد وبهذا الاستكبار صار من الكافرين، أعلن انتقاله من قمة التعبد إلى قمة الكفر والتمرد على الإله سبحانه وتعالى. تمام، دعونا نعود إلى آدم، وهذا الذي يهمنا هنا. آدم إنسان يوجد الآن في الجنة، ولاحظ استقرار الإنسان إلى هداية الله سبحانه وتعالى ليبقى في ذاك المقام الرفيع الشريف. الله عز وجل يقول لآدم وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، لكن في طلب يا آدم، أريد أن أمرك أمرا، هناك شجرة معينة لا تقربها، لا، كل الجنة وكل ما فيها من المساحات والجمال واللذة والطعام والشراب، تخيل في الجنة، في الجنة آدم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، الاشتهاء والطعام والأشجار، ومع ذلك في هناك أمر أريده منك يا آدم، هناك شجرة إياك أنك تقربها، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، خلاص بتكون ظلمت نفسك. هنا طبعا في سورة الأعراف وسور أخرى جاء التفصيل كيف أن الشيطان بدأ يوسوس لآدم ويغريه بأكل هذه الشجرة المعينة، وسبحان الله هكذا الإنسان، لاحظوا طبائعنا، مساحات المباح واسعة في حياتنا، لكن سبحان الله كثير منا لا يستلذ إلا بالحرام، مساحات المباح في الزواج، في الكسب، في الترفه، في الأشياء المباح التي يمكن أن تفعلها ضمن مساحة المباح هائلة وكبيرة ممتازة جدا تكفي وزيادة، لكن يأتي الشيطان يضغط على مساحات الحرام، يزينها، زخرف القول، سول لهم، يبدأ عمل الشيطان ليقنعك أن المساحة المحرمة هي الأجمل، هي الألذ، هي الأعلى، لتبدأ تنحو منحها. وهذا ما حصل مع آدم. وهنا لأن المقام مقام بيان افتقار الإنسان للهدايات، وأنه في اللحظة التي أيها الإنسان فيها تخرج عن سمعنا وأطعنا واستقبال هدايات الله والخضوع لها، هي اللحظة التي ستنحدر فيها، هي اللحظة التي ستفقد فيها امتيازاتك اللي كان ربنا معطيك إياها. الله عز وجل جعل الملائكة تسجد لك، جعل الملائكة تسجد لك في اللحظة التي لن تقول سمعنا وأطعنا وستمارس ممارسة الشيطان، تفقد هذا الامتياز ويبدأ الهبوط. وهذا ما حصل مع آدم فعليا. قال سبحانه: فأزلهما الشيطان عنها. فأزلهما الشيطان، نحاهما، أزلهما نحاهما، وفي رواية فأزا أو في قراءة فأزالهما، وكلاهما تؤدي إلى نفس النتيجة النهائية، أن الشيطان استطاع أن ينحي الإنسان عن سعادته من خلال الوسوسة. في اللحظة التي ستنصت فيها إلى الشيطان، اعلم أنه ستحصل لك إزالة كما حصلت لآدم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه من السعادة والجمال واللذائذ والراحة والطمأنينة. متى فقد الإنسان كل هذه السعادة؟ في اللحظة التي لم ينصت فيها لهدايات الله، لم يقل سمعنا وأطعنا، بدأ الشقاء في حياته. وهذه النقطة ليست خاصة بآدم، آدم تاب عليه السلام فتاب الله عليه، لكن هي رسالة لكل البشرية. في اللحظة التي لن تنصتوا فيها ولن تسلموا فيها لشريعة الله ولن تستسلموا لهدايات الله، ستخرجوا من الراحة والطمأنينة ليبدأ الضنك والشقاء والإرهاق النفسي والهموم والغموم. لذلك دائما لاحظ الفرق بين إنسان يعيش ضمن معادلة سمعنا وأطعنا وإنسان لا يعيش ضمنها. ستجد أن ذاك الإنسان الذي يعيش مع الوحي ويستقبل هداياته مطمئن هادئ، يعيش في سعادة وفي لذة، سعادة الرضا بالله. أما الدنيا فهي كبد عموما، ويعود إن شاء الله إلى الله عز وجل، إلى الجنة في جنة في الدار الآخرة. بخلاف الذي أعرض عن ذكري، أعرض عن هداياتي، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المهم، فالله سبحانه وتعالى يخبرنا ماذا حصل لنا. هذا كلام بهمنا إخواني حتى نفهم نحن في هذا القرن، القرن 21، من أين أتينا وما أصلنا وإيش قصة وجودي أنا وإياكم على هذا الكوكب، ما هو المطلوب منا. فيقول سبحانه: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هنا بدأت حكايتنا على كوكب الأرض، أنا وإياكم من هذه اللحظة بدأت حكايتنا، حكاية الصراع الطويل بين استقبال القلب لهدايات الله وبين إنصاته لإغواء الشيطان. هنا بدأت المعركة، سننزل إلى الأرض وستبدأ العداوة الشرسة بيننا وبين إبليس. إبليس يسعى لصدنا عن هدايات الله، والله عز وجل يرسل لنا الكتب والرسل وينزل علينا من الآيات ويقيم لدى الدلائل لنستقبل هدى. هنا بدأت المعركة في حياة الإنسان. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض في هذا الكوكب مستقر ومتاع إلى حين. ستنزل يا أيها الإنسان إلى كوكب الأرض، ولاحظ أن نزولك من السعادة إلى الأرض كان نتيجة الخطيئة. تذكر هذا الدرس جيدا، أن نزولك من السعادة وأن الذي أخرجك من السعادة هي الخطيئة، هي عدم تلقيك هدايات الله. هذا الدرس يجب أن لا تنساه يا أيها الإنسان، أن أصل نزولك هو خطأ وقع فيه والدك آدم عليه السلام، وأن هذا الخطأ كلفنا كثيرا، كلفنا الهبوط إلى الأرض، وإن كان هذا في علم الله السابق لكنه درس يجب أن يعلم. أنه فأخرجهما، لاحظ فأخرجهما مما كان فيها، عمرك ما تنساها. قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طبعا آدم تعلم الدرس عليه السلام، فتلقى آدم من ربه كلمات، علم الله سبحانه وتعالى آدم كيف يتوب، فتاب آدم. وهذه خصيصة الإنسان التي تجعل نمط تعبده أعلى من نمط تعبد الملائكة. الفرق بيننا وبين جنس الملائكة أن الإنسان خلق كائن عنده شهوات ونزوات ورغبات تحاول أن تصده عن الله سبحانه وعن هدايات الله. فذاك الإنسان الذي يكبح هذه الشهوات والنزوات ويجاهدها إرضاء لله سبحانه وتعالى، هذا عند الله في المقام أعلى من مقام الملائكة، وهذا معنى قوله سبحانه في البداية أو من معاني إني أعلم ما لا تعلمون. الملائكة ظنت أن نمطها في التعبد هو أعلى أنماط التعبد كما قلنا، لكنها حقيقة هذه عبادة جبلية. لكن هناك ما هو أعلى منكم يا أيها الملائكة، ذلك الإنسان الذي ملئ بالشهوات والرغبات والنزوات لكنه يقبل على الله ويكافح ويجاهد شهواته ورغباته والمعاصي التي يزخرفها الشيطان ويصر أن يمشي رغم العثرات في الطريق، هذا أعلى منكم. هنا يعلو الإنسان على الملائكة، هنا يعلو الإنسان على الملائكة، وهنا على آدم عندما تاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل نمط تعبد الإنسان أنه هذا الإنسان طريق التعبده لابد أن يكون فيها أخطاء، وهذه الأخطاء لابد أن يتوب منها. يعني نحن لم نخلق لنكون معصومين، بل بالعكس لو لم نذنب لأتى الله سبحانه وتعالى بأقوام يذنبون، لأنه يريد البشر أن يكون هكذا نمط تعبده، أنه يتعثر يخطئ ويتوب فيرتفع، ثم يعود فيتعثر فيخطئ فيتوب وأتوب عليه. هو يريد هذا النمط في الإنسان. طبعا هو لا يريدك أن تعصي، لكن هو جعل المعصية تقع منك وقدر أن تكون المعصية تقع منك ليرى مقامات التوبة. فإذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى فقد قمت بخاصيتك، والله سبحانه وتعالى يرفعك فوق مرتبة الملائكة. إذن خاصية الإنسان هو قدرة على التوبة وفتح مجال المغفرة والصفح من الله عز وجل له. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن علينا جميعا أن نسير على خطى آدم حتى نبقى في علونا وفي شرفنا. آدم عليه السلام انتهى من الأرض وسيعود بإذن الله إلى جنته التي خرج منها، أليس كذلك؟ لأنه تعلم الدرس. ونحن جميعا علينا أن نتعلم أن شرفنا بالتوبة، أن شرفنا بالإقبال على الله دوما عند كل عثرة. هذا ما يميزنا، هكذا نحن البشر نخطئ لنتوب. أما أن تخطئ وتصر على الخطأ وتحاول أن تبقى سائرا في مستنقع الرذائل، لا، إذن أنت لم تفهم الدرس ولم تعي. أنت تحتاج إلى هدايات الله، فإياك أن تعرض عنها. إنه هو التواب الرحيم. مرة أخرى يعلن سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. إذن هنا أخبر سيأتيكم مني هدايات، فمن تبع هذه الهدايات، فمن تبع هداي هذا لا يقلق، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا تخف من المستقبل ولا تحزن على ما فات، اطمئن لأنك تلقيت الهدايات، والهدايات هذه ستخدمك في الدنيا وفي الآخرة. أما الذين مارسوا الكفر والتكذيب بهذه الهدايات وأصروا على الاستمرار في هذا المنهج وهم عبدة الشيطان، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. سأعاقبهم عقابا شديدا لأنهم لم يتعلموا الدرس. إذن هنا بدأت القصة والحكاية، ونحن امتداد لتلك الحكاية الطويلة التي ابتدأت منذ لحظة نزول آدم إلى الأرض بسبب عدم فعله الهداية في مقام معين، أو عدم التزامه بسمعنا وأطعنا في مقام معين. ثم الله سبحانه وتعالى يخبر أننا منذ نزلنا إلى الأرض نحن في صراع، ويجب علينا أن نتقبل الهدايات وأن نخضع لها لنعود، وإذا لم نفعل ذلك والله لن نعود. إذا لم نخضع لهدايات الله لن نعود، بل والعياذ بالله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسدل الستار هنا عن مشهد بداية الإنسان لترفع أو ليرفع ستار جديد على أمة عظيمة من أمم الأرض استخلفها الله سبحانه وتعالى عقودا وعقودا، أمة متعبة، أمة مرهقة، كانت تتعامل مع الرسل والرسالات مع هدايات الله سبحانه وتعالى بأبشع أنواع التعامل، وبالهوى وبالتشهي وباللعب وبالاستهزاء. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يقص علينا حال هذه الأمة لنتعلم دروسا كثيرة في الحياة. هذه الأمة هي أمة بني إسرائيل، بعث فيهم أنبياء ورسل وجاءتهم من الهدايات الكثير الكثير. كيف تعامل بنو إسرائيل مع هدايات الله، وكيف الله سبحانه وتعالى عاقبهم على عدم التزامهم بمنهج سمعنا وأطعنا. بنو إسرائيل في جملتهم ولا نقول جميعا، لأن منهم كما قال سبحانه ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، هذا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. بنو إسرائيل في تاريخهم كان شعارهم العام هو التمرد، مع أنهم ابتدأوا بمعاناة شديدة، ابتدأوا بتسلط فرعون عليهم، وكان يسومهم سوء العذاب، وكان يرهقهم والله عز وجل أغدق عليهم النعم، لكن للأسف قوم متمردون فسقة لم يستقبلوا هدايات الله كما تستقبل، ففعلوا شتى أنواع التلاعب والتمرد والتهكم والعبث بهدايات الله سبحانه، فعاقبهم الله عقابات شديدة، ثم بعد ذلك سحب النبوة منهم وسحب الرسائل منهم ليضعها في جنس جديد وهو جنس العرب، ليكون هذا جنس أعلى في الخضوع لله سبحانه من جنس اليهود. لكن ليس كل العرب طبعا فعلوا ذلك، بل وقع كثير منهم في ممارسات اليهود. المهم سيأتي الآن صفحات تتلو من سورة البقرة تستعرض لنا حال هذه الأمة الكبيرة وكيف كان تلقيها لهدايات الله. الآن هذا المقطع نستطيع أن نضع عليه، وهذه من طرق تدبر القرآن، أن المقطع يمكن أن تضع عليه ما أسميها عدة كاميرات، يعني هذا هو خطاب لبني إسرائيل الذين في زمن محمد صلى الله عليه وسلم لا تكرروا المأساة والجرائم التي وقع فيها أسلافكم. أيضا هو خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تمارسوا ممارسات اليهود في تلقي الهدايات. فلما تنظر إلى هذا المقطع وبدايته، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم. هنا تجد أن الخطاب يوجه لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يقيمون معه في المجتمع المدني. هذا الخطاب وإن كان موجه لبني إسرائيل هو محاولة لاستصلاح من يمكن أن يستصلح منهم، لكنه في نفس الوقت ستجد أنه رسالة لنا نحن. نعم، إياكم أن تقعوا بما وقع به هؤلاء. دعونا ننظر في بني إسرائيل وننظر صفاتهم أو ننظر في صفاتهم وكيف تلاعبوا بالوحي والهدايات الله سبحانه، وننظر هل ممارسات بني إسرائيل مع هدايات الله موجودة اليوم في حياتنا؟ هل نحن نمارس ممارساتهم في طريق التلقي الوحي والتعامل معه؟ انظروا كيف فعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وأن كثيرا من أمة الإسلام للأسف ساروا على خطى بني إسرائيل في تلقي الهدى من الله سبحانه. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذا الهدى وهذه الرسالات التي وضعها فينا بأنها عهود ومواثيق. لاحظوا في الصفحة قبل قليل، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهنا يقول سبحانه وأوفوا بعهدي. علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى نحن عبرنا عنها قبل قليل وعبر عنها القرآن بأنها علاقة الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة. هذا الاستخلاف هو عهد بينك وبين الله، هذا الاستخلاف إني جاعل في الأرض خليفة، هذا الاستخلاف عهد بينك وبين الله، عليك أن توفي بهذا العهد بأن تلتزم بهدايات الله وتخضع لها تماما وتخضع لها الكون أو تخضع لها الشعوب. هذا العهد اللي بينك وبين الله، أن تستقبل هداياته وأن تخضع لها أنت شخصيا وأن تخضع الناس لها. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل وأوفوا بعهدي. أوف بعهدكم، الله سبحانه وتعالى جعل حقا للعبيد عليه أن من عبده ولم يشرك به شيئا أن يدخلهم الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وعاد، تدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب إذن من هنا بدأت الحكاية. وهنا يعجبني الأستاذ طه عبد الرحمن لما يتكلم عن النظرية الائتمانية ويقول أننا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى في استئمان، ذلك سماه النظرية الائتمانية، يعني كأن الله استأمننا على هداياته على شرعه، لأنكم خلفاء الأرض أنتم مستأمنون عليها، فاحذروا أن تخونوا الأمانة واحذروا أن تنقضوا الميثاق وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت وهو القرآن مصدقا لما معكم وهو التوراة والإنجيل ولا تكونوا أول كافر به. معيب، عيب يا أيها اليهود وأنتم أصحاب كتب سماوية، ويا أيها النصارى وأنتم أصحاب كتب سماوية، أن تكونوا أول كافرين بالقرآن. يعني العرب جاهليون، العرب أمة ما كانت تقرأ ولا تكتب، متصور منها شيء من العناد وألا تقبل الهداية ابتداء، لكن أنتم أصحاب كتب سابقة، وبشرتكم بنبي آخر الزمان وبالهدايات التي ستأتي معه، وأخبركم أنبياؤكم بهذا النبي العظيم وبما سيأتي به من الهدايات. فالأصل أن سلسلة الهدايات تبقى خاضعا لها، مش حينفع تكون خاضع للتوراة ومش خاضع للقرآن، أو تخضع للإنجيل ولا تخضع للقرآن. قال وآمنوا بما أنزلت، هذا الذي أنزلته هو مصدق لما معكم ويؤكد ما فيه، طبعا الجزء الذي لم يحرف منه. ولا تكونوا أول كافر به، إذن هو يخاطبهم بعيب التخلف مع وجود العلم بين أيديكم. ثم حذرهم من تشويه الهدى، قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إياكم أن تعبثوا، إياك أن تشوه الهدى، وإياي فاتقون، اتقوني أنا. وهذا كأنه عودة بهم إلى منهج التقوى. ولا تلبسوا الحق بالباطل، إذن لا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ما تبيع الهدى من أجل لعاعة الدنيا. وهذا ما يحصل مع كثير منا، أنه يتخلى عن الهدى وعن سمعنا وأطعنا لشرع الله من أجل لعاعة من الدنيا، بغض النظر ما هي اللعاعة، زواج، جامعة، منصب، مال، مباشرة تجد يتخلى عن كل الشريعة من أجل تحصيل هذه العلاقات أو هذه الدنيا. فيقول سبحانه ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل، اللي هو تشويه الهدى ومحاولة خلط الأوراق في هدايات الله سبحانه وتعالى بالباطل الذي تهواه النفوس. وهذا كما حذر الله منه بني إسرائيل، أيضا سيأتي تحذيرنا نحن من أن نمارس نفس الممارسات، وللأسف موجودة اليوم، موجودة عند كثير من المعممين ومن يتحدث باسم الدين، أنه يلبس الحق بالباطل، فيصبح الحق الهدى من الله مشوها غير واضح، لأن هناك من لبسه وأدخل فيه وحشاه كثيرا من الباطل. فكثير من العامة، بل أكثر العامة، هو لا يستطيع أن يرى الرؤية صحيحة، فيرى الحق ملتبسا بالباطل فيظن أنه كله حق، فإذا قيل له يا فلان ترى هذا الحق مشوه، يصعب عليه أن يقتنع. فأكبر جريمة أو من أكبر الجرائم أن يسعى الإنسان إلى تشويه هدايات الله سبحانه وتعالى. ولا تلبسوا الحق بالباطل، التلبيس، وتكتموا الحق الصحيح الصريح. إذن لاحظ كل هذه جرائم بني إسرائيل ربنا حذرهم منها، من تكرارها. لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، لا تلبسوا الحق بالباطل، ونهاهم عن كتمان الحق وهدايات الله سبحانه. إنه في بعض الناس ممكن هو لا يلبس الحق بالباطل، لكنه يكتفي بماذا؟ بالسكوت عن الحق مع قدرته على البوح به، وهذه جريمة، هذا أيضا جريمة. طيب، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هي منهج المتقين، كما وصفها الله سبحانه وتعالى في بداية السورة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن الله سبحانه وتعالى يأمرهم أن يسيروا على خطى المتقين، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، واركعوا مع الراكعين، يعني ادخلوا مع الناس، ادخلوا مع المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. ما في حاجة أن تبقى متمردا، مستكبرا، معتزلا، معاندا، اركعوا مع الراكعين، كونوا مع جملة الموحدين المؤمنين المتبعين لهذا النبي العظيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. الله سبحانه وتعالى يخبرك عن صفات بني إسرائيل، كثرة الكلام، ويأمرون الناس بالإحسان وما شابه ذلك، وينسى نفسه. يخبرون الناس بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه موجود عندهم، هكذا كان يفعل بعضهم، إيه والله أننا نجد صفاته، لكن لماذا لا تؤمنون به؟ قالوا لأنه لم يخرج من جنسنا، فنحن لسنا مستعدين على الإيمان به. أتأمرون الناس، بعض بني إسرائيل كانوا يأمرون العرب أو بعض الأنصار، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه صادق، وينسى نفسه. وأنتم تتلون الكتاب، يعني التوراة والإنجيل بين أيديكم، وتعرفون صدق هذا الرجل وصدق الهدايات التي جاء بها، أفلا تعقلون؟ يعني في إنسان يعرف أنه من أمامه صادق، وأنه يملك الحقيقة، ولا يتبعه، ويأمر غيره باتباعه، يعني تأمروا غيركم أن يتبعوه وأنتم مصرون على عدم الاتباع، هذا خلل في النظام العقلي، يعني خلل في التصور، في طريقة التعامل. ثم قال واستعينوا بالصبر والصلاة. واستعينوا، ما الذي يعين الإنسان؟ وهذه فهموها يا إخوة، لأنها ستتكرر أكثر من مرة في سورة البقرة. ما الذي يعين الإنسان على سمعنا وأطعنا؟ ما الذي يعينك على استقبال هدايات الله سبحانه وتعالى التي تخالف هوى النفوس ويعينك على الانصياع لها وتقبلها والتعايش معها ثم محبتها؟ الصبر والصلاة، هذا أكثر ما يعين الإنسان على تقبل هدايات الله سبحانه وتعالى المخالفة لهوى. فلذلك أمر بها هنا وسيأمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد قليل: استعينوا على تنفيذ هدايات الله والخضوع لها بالصبر، الصبر على الطاعة، الصبر على ترك المعاصي، بدها صبر أكيد. الشرائع الإلهية لأنها ابتداء مخالفة للنفوس في كثير من أهوائها، الامتثال لا يحتاج إلى صبر وأن تجاهد، وإنما الصبر بالتصبر والتحمل. والذي سيعينك على الصبر هي الصلاة، وأن تشكل صلة بينك وبين هذا الإله، لأنك إذا صليت له سيعينك، إذا ناجيته سيأويك سبحانه وتعالى. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هذه الصلاة هي ميسرة على الخاشعين، صعبة على الغافلين. ولاحظوا حتى هذا في رمضان، كونه في رمضان، لاحظوا أن كثيرا من الناس هو لا يستحمل أن يصلي صلاة القيام كاملة 8 ركعات، هذا فضلا أن يصل 20 ركعة، إحنا سنتكلم عن 8 ركعات. لما تقول له 8 ركعات مع وتر، هو كأنه متثاقل، فقط في هناك عادة اجتماعية أنه لازم يصلي شوية تراويح، هو ينتظر 4 ركعات أو 2 ركعة يصليها حتى يشعر نفسه أنه خلاص أنا عملت العلي وطلعت، لأنه هو متثاقل، هو حقيقة لا يشعر بالأريحية وهو يصلي. وهذا مصداق قوله تعالى: وإنها لكبيرة ثقيلة مرهقة متعبة هذه الصلاة إلا على جنس واحد يستلذ بها ويأنس بها ويطلبها ويبحث عنها ويطيلها، من هم؟ الخاشعون. لذلك قال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وبالتالي هو يريد أن يقول لك حتى تستفيد من الصلاة لابد وأن تخشع، والخشوع إنما يأتي بالمجاهدة. الخشوع ليس هذا شيء يأتي من أول ما تقرر الخشوع ستخشع، لأن الشيطان يزاحم على قلبك في الصلاة، تحتاج أن تجاهد لتصل إلى الخشوع. الخشوع يعطي صلاة صحيحة، الصلاة الصحيحة تولد انقياد صحيح لهدايات الله. إذن من يريد أن يتربى على الانقياد لهدى الله عليه أن يتعلم الصبر، وعليه أن يتعلم الصلاة بالخشوع. فقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون، والظن هنا بمعنى العلم والاعتقاد الجازم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ولاحظ إذن ما يعين الإنسان على الخشوع في الصلاة تصور وتخيل الدار الآخرة دوما. كلما دخلت في الصلاة وأنت تتصور الدار الآخرة، وهكذا كان السلف، كان أحدهم إذا صلى قال: جعلت الجنة عن يميني والنار عن شمالي، كانوا يتخيلون الدار الآخرة أمامهم. فهذا الاعتقاد والجزم بلقاء الله وأنهم راجعون إليه كان يولد خشوعا. فدائما إذا أردت أن تتعلم الخشوع، إذا دخلت في الصلاة استحضر القبر واستحضر الجنة واستحضر النار وأنك مقدم قادم عليها، ولعلها صلاة مودع، هذا سيعينك على قضية الخشوع في الصلاة. نداء آخر لبني إسرائيل مرة أخرى: بنو إسرائيل اذكروا نعمتي، أو يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الآن سيذكر النعم بعد قليل، لكنه ابتداء النداء عام، ثم سيأتي النداء التفصيلي بذكر النعم تفصيلا. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، عيب عليكم أن ينعم عليكم نعم كثيرة على آبائكم وأجدادكم وأسلافكم ثم تصرون على التمرد وعلى سمعنا وعصينا. يكفي، كأنه يقول سبحانه وتعالى لهم: يكفي يا بني إسرائيل، إلى متى سيبقى هذا المسلسل في حياتكم؟ إلى متى ستبقى طريقة التمرد على الله؟ وهذا الخطاب لي ولكم أيضا، خطاب لكل إنسان عاصي، لكل إنسان عنده تقصير في إكمال هدى الله عز وجل، لكل فتاة متبرجة، ولكل شاب مدمن للحرام، ولكل إنسان ما زال يعصي الله في خلواته. يكفي، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أعطيتك السمع والبصر والعقل والرزق والحياة الرغيدة، أعطيتك يا أيها الفتاة الجمال، وأعطيتك يا أيها الشاب المال، منحتك كل شيء، وما زلت تعصيني؟ ما زلت ترفض أن تقول سمعنا وأطعنا؟ ما زلت عاند؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ثم قال لهم وإني فضلتكم على العالمين، والمراد على عالمي زمانهم، أي في زمني قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. في الأزمنة الماضية كان بنو إسرائيل هم أفضل البشر، أفضل العالم، فضلهم الله على كل الأنواع من البشرية التي كانت في ذاك الوقت، إلى أن جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأصبحت هي أفضل الأمم عند الله سبحانه وتعالى. فهو يخبرهم كيف أنه جاءت عليكم سنوات وعقود فضلتكم على الجميع، على كل البشرية، ثم يذكرهم بالتقوى مرة أخرى، واتقوا يوما. ولاحظ هنا التخويف والتهديد، خصوصا كما قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مقيما الآن في المدينة وحوله من اليهود طوائف، واليهود سيبقون، يعني المعركة بيننا وبينهم الآن وفي المستقبل، إلى أن الله سبحانه وتعالى يعيننا بإذن الله على القضاء عليهم. أنتم شرقي النهر وهم غربيه، ستكون المعارك والملاحم في آخر الزمان، لكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقيم الحجة على الجميع. فالإسلام هو ليس فقط المخاطب به العرب، العرب والعجم واليهود وكل أجناس البشر، لكن اليهود هو قطاع كبير، فكان لا بد من مخاطبتهم بهذه الخطابات لعل بعضهم يستيقظ. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ما حدا بيحمل عن حد، ولا يقبل منها شفاعة، ما حدا راح يستطيع يشفع لك إذا مت كافرا معرضا عن هدايات الله، ولا يؤخذ منها عدل، العدل هو الفدية، ما حدا يوم القيامة راح يجي يفتدي نفسك، يفتدي نفسه من النار، يقول يا رب العالمين هذه 1,000,000 دينار مقابل أن أخرج من النار. ما في يوم القيامة قبول لفدية ولا شفاعة ولا هم ينصرون، ما حد راح ينصركم. فهذه انذارات ووعي. ثم سبحانه وتعالى بدأ يذكرهم بتفاصيل النعم، لما قال اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، بدأ يذكرهم بتفاصيل النعم. وإذ، يعني واذكروا إذ، أول نعمة أنجيناكم من آل فرعون. فرعون إيش كان عامل فيكم؟ يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فرعون كان نازل تذبيح في أبناء بني إسرائيل خوفا من أن يخرج منهم ذاك الذي نبي أنه سيقتل على يديه. ويستحيون نساءكم، الآن الاستحياء هل معناها إبقاء النساء على قيد الحياة؟ هذا تفسير، وهذا أحد المعاني التي أجدها أقرب. البعض قال لا، استحياء النساء هو سبيهن. المهم الله عز وجل أنجاهم من عذاب شديد، فرعون استضعفهم وأهلكهم وأنزل بهم أشد العقوبات. ولعف هذه أيضا، هذه رسالة لكل شعب من شعوب الأرض يكون مستضعفا تحت طاغية ثم ينجيه الله سبحانه وتعالى، لكل شعب من شعوب الأرض يكون مستضعفا تحت طاغية من الطغاة ثم ينجيه الله عز وجل من هذا الطاغية. إياك ثم إياك أن تتمرد على هدى الله، من نعم الله العظيمة عليك أن أنجاك من هذا الطاغية، من هذا المستبد، فمن شكرك لله أن تخضع لهداياته وأن تكون متمسكا بقرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تلقي هذه الشريعة وراء ظهرك بعد أن نجاك الله من المستبدين، من الظالمين. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، كنتم في بلاء عظيم وأنتم تقعون تحت استبداد فرعون. أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة الإنجاء، يعني كيف وإذ نجيناكم من آل فرعون، أن طريقة النجاة، طريقة النجاة كانت طريقة مذهلة مهولة. رأيتم يا بني إسرائيل معجزة أمام أعينكم، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يعني بنو إسرائيل رأوا من آيات الله الباهرة ما يجعل الإنسان يخضع تمام الخضوع لله سبحانه وتعالى. يعني أنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات ربما لم نشاهد معجزات إلا معجزة القرآن، وحتى أكون منصف معكم أن أكثرنا هو يؤمن أن القرآن معجزة هو بس مش فاهم، يعني يقول لك القرآن بلاغة معجزة بس هو مش فاهم ما وجه الإعجاز. لا، أنت بنو إسرائيل رأوا معجزات حسية أمام أعينهم، رأوا البحر يفلق 12 فرق ويصبح يابسة، هم يتجاوزونه، ثم يأتي بعدهم فرعون لأجل أن يلحقهم، فالبحر يبلع فرعون وأنتم تنظرون. يعني ربنا بيقولهم أنتم شايفين هذا أمام أعينكم، معقول إنسان يتمرد على الله بعد كل هذه المشاهدات؟ معقول واحد فينا يرى معجزة وآية من آيات الله تدل قطعا على أن هناك تدخل إلهي، وأن هذا مش صنع الطبيعة، وأن هذا ليس شيء عشوائي؟ لا، هناك شيء مذهل حصل أمامي، معقول بعد ذلك تقودك نفسك إلى أن تعصي هذا الإله وتتمرد بعد هذا الإنجاء العظيم وبطريقة عظيمة مذهلة مبهرة؟ ثم يقول أيضا واذكروا وإذ واعدنا موسى 40 ليلة التي ذهب فيها موسى للقاء الله، ثم بعد ذلك ماذا حصل؟ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، عبدوا العجل الذي صنعه السامري، ومن نعم الله عليكم ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم، أن الله سبحانه تاب عليكم على الرغم من أنكم ارتكبتم جريمة عظيمة، للتو أنجيناكم من آل فرعون بعد سنوات الشدة، بمجرد أن تجاوزتم البحر بدأتم بالشرك، بدأتم بنقض المواثيق التي خلقتم من أجلها. ثم ذكرهم بنعمة أخرى، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، موسى لما ذهب في 40 ليلة وأخذ الألواح وفيها التوراة، هذه نعمة، نعمة عظيمة أن يأتيك نبي معه كتاب يهديك، نبي معه هدايات من الله من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، وهذه النعمة يا إخوان بين أيدينا أيضا. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني كما أن موسى أتى لليهود بالكتاب والفرقان، فإن محمد صلى الله عليه وسلم أتانا بالكتاب والفرقان، نعمة عظيمة جليلة، عيبا تعرض عنها وأن ترفضها وألا تتدبرها. فالله سبحانه لما يعدد النعم على بني إسرائيل، تذكروا أيضا النعم الموجودة في حياتنا، وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. لاحظوا أيضا الطريقة التي تيب فيها على بني إسرائيل بسبب عبادتهم العجل، وهذا فيه تفصيل أكثر في موضوع العجل. قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم. طب كيف نتوب إلى الله؟ ما هي التوبة المطلوبة منا؟ فاقتلوا أنفسكم، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. لاحظ أن بني إسرائيل، وهذا درس لنا، لما عبثوا بهدايات الله وأعرضوا عن الانصياع لله سبحانه وتعالى، فأول ما تجاوزوا البحر وقعوا في عبادة العجل، الله عز وجل شدد عليهم. من قبل هدايات الله يسر الله عليه، ومن أعرض عن هدايات الله وعبث بها شدد الله عليه. فهم لما أعرضوا عن هدايات الله فعبدوا العجل، كانت التوبة المطلوبة منهم توبة شديدة. قال العلماء والمفسرون كان المطلوب منهم أن يحمل كل شخص سيفا أو سكينا ويقتل الآخر. وحدد لهم موسى عليه السلام أرضا وفي ساعة معينة أن يجتمعوا فيها ويبدأ يقتل بعضهم بعضا. لما شددوا شدد الله عليهم. هذه قضية بدك تفهمها في حياتك، كلما أعرضت عن الهدايات أنت لا تكتسب سعادة، وإن كنت في الظاهر قد تنال بعض اللذائذ السريعة لكن سيعقبها الضنك. فبنو إسرائيل جمعوا في أرض وأمروا أن يقتل بعضهم بعضا حتى إذا كادوا أن يهلكوا، حتى إذا كادوا أن يهلكوا دعا موسى ربه أنه يا رب اعفو اصفح حتى لا يهلك كل نسل بني إسرائيل. فالله عز وجل خلاص، يعني بعد ساعة، قال المعلم بعد ساعة من القتل، من قتل بعضهم بعضا، أمرهم أن يتوقفوا. وكانت هذه التوبة. فإذن هو يذكرهم أنه شدد عليهم لما هم عصوا وتمردوا، وبعد أن شدد عليهم من نعمه سبحانه أنه خفف عنهم، أنه خفف عنهم. بنو إسرائيل قوم متعبون إخواني، بنو إسرائيل قوم متعبون، يعني مع أنهم لاحظوا كل هذه الأمور يفعلون ثم يحجمون، يرون الآيات ثم يعرضون، يتوب الله عز وجل عليهم ثم يعودون للتمرد. هذه العقلية الله عز وجل يحذرنا منها، لا تتعبوا نبيكم كما أتعب بنو إسرائيل أنبياءهم. ثم قال سبحانه بعد أن حصل ما حصل معهم في قضية العجل، عادوا مرة أخرى للتمرد. طب يا أخي أنت تمردت على الله وجعل الله توبتك توبة مغلظة بالقتل حتى عفى عنك، مش الأصل أنك تتعلم الدرس؟ يعني هكذا كيف تقول لتلميذ يخطئ كثيرا؟ يا أخي الأصل تتعلم الدرس ولا تعود لتتمرد مرة أخرى حتى لا يعاقبك الله بنفس العقوبة المشددة. لكن هم بنو إسرائيل، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. إحنا يا موسى ما عدنا مقتنعين أصلا بقضية الإيمان، مش راح نصدقك، بدنا نرى الله عز وجل جهرا، نراه بأعيننا. فأخذ موسى 70 رجلا من قومه كما جاء في سورة الأعراف، ولما اقتربوا من الجبل أخذتهم صعقة من الله سبحانه وتعالى، فأخذتهم صعقة وإغشاء من الله عز وجل شديدة، قال فأخذتكم الصاعقة وأيضا وأنتم تنظرون، لأن موسى ذهب أمامهم ليسمع كلام الله، وهم لما أرادوا أن يقتربوا صعقهم الله، وكان هذا درس قاسي، ولكن كان في أيضا شهادة أن موسى عليه السلام لم يكذب عندما قال أنه كلم الله وأنه ذهب للقاء الله، وإلا من أين أتتكم هذه الصعقة التي أهلكتكم جميعا وأمام مرء الجميع؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم، وسمى الصعق هنا والإغماء موت، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، مرة أخرى لعلكم تشكرون، والشكر هنا هو الخضوع، تشكر لله بمعنى تخضع له هنا، لكن مرة أخرى بنو إسرائيل يناورون، وظللنا عليكم الغمام وأنزل، لما كانوا في التيه الله عز وجل ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، تمام، وهو طير ومادة قيل عسلية طيبة، أنزل عليهم سبحانه وتعالى الأطعمة، والغمام كان يظللهم، فقط المطلوب منهم أن يسمعوا لنبيهم، وإلا الطعام والشراب متوفر، الطعام والشراب متوفر والغيم متوفر، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا اشربوا تنوا بس أطيعوا ربكم، قال وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذه مشكلتهم، ظلموا أنفسهم، خادعوا أنفسهم، تمردوا على الهدى. هذا كله أخواني يجب أن لا ينفصل عن بداية سورة البقرة، كيف نتلقى هدايات الله، وكيف كان نموذج بني إسرائيل في التلقي لهذه الهدايات. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، نموذج آخر، ربنا أمرهم أن يدخلوا إلى بيت المقدس، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وأتاح لهم أن يأكلوا منها حيث شئتم رغدا، بس طالب منهم شغلتين، قال ادخلوا الباب سجدا، طلب منهم أن يدخلوا باب هذه القرية سجدا، إما سجود حقيقي أو قال العلماء بخضوع لله سبحانه، وقولوا حطة، يعني قولوا يا رب حط عنا ذنوبنا، شوف يعني أعطاهم ادخلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا، ولاحظ نفس بعد آدم وحواء، يعني آدم وحواء ربنا أعطاهم الجنة كلوا منها حيث شئتم أيضا رغدا، لكن في شجرة ما تقربوهاش، وآدم أخطأ فيها فترك، مع أنه كل المساحة كانت متاحة. بنو إسرائيل كأنهم لم يتعلموا من الدرس وعادوا لممارسة نفس الخطأ. الله يقول لهم أبحت لكم بيت المقدس ادخلوا علي، وأبحت لكم طعامه وشرابه، كلوا حيث منها حيث شئتم رغدا، بس شغلتين، ادخلوا بابها باب بيت المقدس خاضعين، وقولوا يا رب حط عنا ذنوبنا، في أسهل من هيك شيء؟ ليس المطلوب شيء كبير، نغفر لكم خطاياكم، مش بس كذا، وسنزيد المحسنين، يعني غير المغفرة سيزيدكم الله عز وجل، كل من كان منكم أكثر إقبالا وإحسانا سيزيده الله سبحانه وتعالى. قال فبدل الذين ظلموا، للأسف تمردوا مرة أخرى، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأصبحوا يستهزئون بكلمة حطة، فكانوا يقولون حنطة في شعيرة، حنطة في شعيرة، عبث واستهزاء، تهكم بالدين. تخيل واحد تجي هداية من الله يتهكم بها، وهذا يوجد في مجتمعاتنا اليوم، إنه تتكلم الشخص عن شعيرة من الشعائر، عن اللحية، عن النقاب، عن شعيرة من شعائر الله، يبدأ يتهكم بها ويستهزئ بها. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فالعقاب كان جاهز، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، عقوبة وعذاب من السماء بسبب هذا الفسق، بما كانوا يفسقون، أنتم قوم متمردون، أنتم قوم عصاة، أنتم تخرجون عن شرائع الله سبحانه. وإذ استسقى موسى لقومه، القصص تتلى، وإذ استسقى موسى لقومه طلب السقيا لقومه في زمن التيه، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، حجر أمام أعينكم، فانفجر من هذا الحجر 12 عينا على عدد أصباط بني إسرائيل، قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيلة عرفت أنها تذهب إلى هذه العين، والقبيلة الثانية تذهب إلى العين الأخرى، كلوا واشربوا من رزق الله والمعجزات الباهرة تترى أمام أعينكم. طب شو المطلوب؟ ما تفسدوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بنو إسرائيل ما عجبهم الاقتصار على المنو والسلوى وعلى هذا الماء في زمن الدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، والله نحن ما بعجبنا أن نبقى على المنو والسلوى وعلى المياه التي تخرجها لنا من هذا الصخر، نحن بدنا نرجع للطعام الذي كنا نألفه في مصر، الثوم والبصل والفول والحمص. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها القثاء مثل الفقوس، وفومها وعدسها وبصلها. فموسى تعب مع هؤلاء، فقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ربنا بنزل عليك من وسلوى شيء جاهز بشحي كما يقول، والمياه تأتيكم وظللنا عليكم الغمام، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ما دمتم بهذه الدناءة اهبطوا مصرا، انزلوا على أي بلد على أي منطقة من المناطق التي حولكم، فإن لكم ما سألتم، الثوم والبصل والفول هذه ليست نبتة نادرة تجدونها في أي مكان، أنتم قوم لا تستحقون التكريم، روحوا احرثوا وازرعوا واتعبوا وكلوا من جني أيديكم، فأنتم لا تستحقون هذه الكرامات من الله سبحانه وتعالى. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، الله عز وجل ضرب يعني ألزمهم أنهم قوم أذلاء ذليلين يلهثون خلف الدنيا حتى اليوم، وإن كانوا يملكون ما يملكون هم أذلاء لأن همهم شهوات والأموال والدنيا، وباءوا رجعوا بدل ما يرجعوا برضا من الله أنهم سمعنا وأطعنا، وباءوا بغضب من الله. لماذا كل هذا؟ عدم استقبال هدايات الله بسمعنا وأطعنا، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله وزادوا في التمرد لدرجة أنهم قتلوا الهدى وهم الأنبياء. يعني لاحظ، هو مش فقط كفر بالهداية بل قتل صاحبها، ويقتلون النبيين بغير الحق. الخلاصة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لما مارسوا سمعنا وعصينا وتجاوزوا الخطوط الحمر عاقبهم الله. فهذه رسالة مبطنة أيضا لأمة الإسلام، احذروا تجاوز الخطوط الحمر. حقيقة لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر حتى لا نزيد على الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.